Thank you. يا نصر الايام الجايه نجينا احزان الماضي يا رايه للشعب وايه على الهمه بالعزم الماضي يا نصر الايام الجايه نجينا احزان الماضي يا رايه للشعب وايه على الهمه والعزم الماضي قلنا هنعدي ونجينا يا ريس قلنا هنعدي ونجينا يا ريس واذكرنا على كل تحدي ونوينا نعدي وعدينا قلنا هنعدي ونجينا يا ريس قلنا هنعدي ونجينا يا ريس.